أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا حول أعظم وأعظم ما يمكن أن يتحدث ويتكلم فيه العبد، إنه الكلام عن الرب سبحانه، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بأحد سبيلين: الأول هو النظر في هذا الكون فترى قدرته وعلمه وحكمته وخبرته وقوته، ترى آثار صفاته في الخلق. والسبيل الثاني هو قراءة الكتاب والسنة، إذ يعرفنا الله بنفسه: إنني أنا الله العزيز الحكيم العليم الخبير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. يعرفنا بنفسه. فالسبيل إلى معرفة الله سبيل نظري، بأن تنظر في الكون، وسبيل بالنظر في الكتب، كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فإنا نقول أن أسماء الله وصفاته توقيفية، نقف على ما أوقفنا الشرع قرآنا وسنة. الله سبحانه الرب الجليل المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص، المتعالي على الأشباه والأمثال، الأكبر، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف آحاد عباده، له العظمة والكبرياء، هو أكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هو الخالق البارئ المصور، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، مدارها على الإحاطة، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، فكل شيء له أول وآخر وظاهر وباطن، له أول وآخر زمانا، له ظاهر وباطن مكانا، حتى الخطرة واللحظة بالعين والنفس وأدنى من ذلك أو أكثر، له أول وله آخر، له ظاهر وله باطن، كل شيء له أول، وأولية الله قبل كل شيء، هو الأول فليس قبله شيء، هو الأول على الإطلاق. كل شيء له آخر، والله هو الآخر على الإطلاق، فليس بعده شيء، والعقول تقف كالة عاجزة عن ذلك التسلسل، عن ذلك التسلسل. وهذه من أبواب الشيطان، يأتي إلى أحدكم من خلق كذا فيقول فلان، ومن خلق فلان فلان فلان فلان، إلى أن ينتهي الأمر عنده إلى حد نقول له: عقلك يدرك حد معين، آخره هو الحد ده، بعد العقل ما يستوعبه، فاعلم أن آخر ما انتهيت إليه، آسف، أول آخر كل شيء انتهيت إليه فالله قبل. هذا ما تستطيع العقول أن تستوعبه، كل شيء ينتهي، طب اللي بعده اللي بعده إلى ما لا نهاية، إيه اللي بعد ذلك؟ اعلم أنه لا آخر على الإطلاق إلا فهو الأول والآخر، يسموها إحاطة زمانية. فالأول والآخر اثنان أحاط الزمان كله، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته سبحانه، وكل آخر انتهى إلى آخريته سبحانه وتعالى. فعقلك يقول أكيد أكيد أكيد أكيد في أول، في الأول خالص، نقول له: الأول على الإطلاق هو هو الله، كان الله وليس معه شيء، وهذا ما تستطيع العقول أن تستوعبه، وهذا ما تستطيع العقول أن تستوعبه، إن كل شيء لابد أن نتكلم عن أوله وآخره، فالأول على الإطلاق هو الله، والآخر على الإطلاق هو الله، وكذا يقال في الظاهر والباطن، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فكل شيء له عين وارتفاع، والعلو المطلق والظهور المطلق لمن؟ لله. وكذا بطونه سبحانه الباطل، صفة البطون الباطل، إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. فلو اتكلمنا عن الباطل الباطل الباطل الباطل، هتكلم عن باطل باطل بالنسبة لك. فالباطن على الإطلاق هو الله، لا يختلف بالحلول، ولكنها الإحاطة، الإحاطة، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فالله هو الباطن على الإطلاق، هذا القرب العام، هذا البطون العام، لكن القرب الخاص بأوليائه وأحبائه شيء آخر، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. بخاصة بالمؤمنين ولا بكل الناس مؤمنين وكافرين؟ كل الناس، كل الناس. لكن لما يقول لموسى وهارون إنني معكما، دي اسمها معية إيه؟ خاص. فابن القيم رحمه الله يقول: وهذا القرب غير قرب المحب. إذا في قرب خاص بالأولياء وفي قرب عام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. هو الأحد في إلهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هو القدير، له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. خلق الخلق، وما خلقهم ولا بعثهم في كمال قدرة الله إلا كنفس واحدة. القدير الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. القدير الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يكرسه لا يثقله، الفعال لما يشاء سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: هو الأزلي. الأزلية هذه ليست من الأسماء وليست من الصفات الواردة، ولكن بيسموها من الإخبار عن الله، من الإخبار عن الله. وقلنا أن باب الإخبار عن الله باب واسع، يعني لما نجد ابن كثير يقول: عاتب الله نبيه، عاتب، نعم هذا من باب الإخبار. نجيش معلوم فين صفة المعاتبة من القرآن والسنة؟ نقول له: هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار واسع، فدام اللفظ ما يحملش معنى نقص، فلو فسر العبد به بعض أسماء الله أو صفاته فلا حرج، فلا حرج. كثير من الإخوة يجد في نفسه حرج لما يسمع بعض أهل العلم يتكلم في صفة ويبدأ يشرحها. الشرح هذا يا إخواني لا شك أنه سيتطرق إلى ألفاظ ليبين للناس. الألفاظ دي ليست قد لا تكون في القرآن ولا في السنة، ولكنها ألفاظ للإيضاح، للإخبار، للإعلام. واضح؟ فمثل هذا بابه واسع. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بتوقيفي، ولو توقف العبد عند ذلك لقيدنا الباب تقييدا شديدا بما لا نستطيع معه الرد على الفرق الضالة، ولا إقامة المعاني في قلوب أمثالنا ممن لا يفقهون لغة العرب. فتخيل لو قلت لك: هو المهيمن، وما تسألش لا، أقول لك: وهيمن بمعنى فعل وفاء، أو تقول لا ما تخبرش عن الله، إذا هتبقى الناس تأخذ الألفاظ ويصير كالجهمية يظنون أنها ألفاظ بلا معاني. فجمهور العلماء على أن باب الإخبار واسع لا نتقيد فيه بالوارد، فقد يذكر الإنسان ألفاظ. من ذلك اللفظ الذي ذكر الشيخ رحمه الله هو الأزلي. الأزلي تساوي الأول، تساوي الأول. أزلي يعني شيء لا ابتداء لأوليته، ده شيء أزلي. أحسن أزلي أبدي، أبدي يعني ملوش نهاية، خالدين فيها أبدا، يعني خلود ملوش نهاية، بقاء ملوش نهاية. فأزلي عكسها أبدي. فلما نشرح نقول يا إخواني وأول معناها أزلي وآخر يعني أبدي ما يكون أخطأ. هذا للشرح لتقريب المعاني ومن الإخبار بألفاظ البشر ما دام لا يحمل نقصا. فالألفاظ ألفاظ البشر اللي تحتمل كمال أو نقص ننسب إلى الله منها ما يفيد الكمال وما أثار النقص فلينزه الله عنها بكل حال. هو الأزلي سبحانه. يعني إيه الأزلي؟ أزلي في أسمائه، أزلي في صفاته. مفيش صفة متجددة حصلت له وصار له صفة لم تكن له من قبل. تاني يا إخواني الكلام ده مهم جدا لأن في فرق ضلال بدور خلاف. أزلية هو أزلي في أسمائه وصفاته. فمن أسماء الله الخالق، هو الخالق قبل أن يخلق الخلق. كان من أسماء الله الإيه؟ قبل أن يخلق أي مخلوق كان الله هو. فكان الله أزليا بأسمائه وصفاته. هو السميع قبل أن يخلق المسموعات، هو البصير قبل أن يخلق المبصرات. واضح إخواني؟ هو القوي قبل أن يخلق القوى كلها. إذن أسماء الله أسماء كلها إيه؟ فكان الله بأسمائه وصفاته لم يحدث له شيء. مش ما كانش ليه صفة الخلق وبعد كده قالوا صفة الخلق، ما كانش سميع وصار سميعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وده يفهمك دايما الآيات اللي تأتي إنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا. وإحنا صغيرين نقول كان ليه؟ مش هو كان ولا يزال؟ أيوة لا يزال، لكن دي أفادت معنى الأزلية. هو كان لطيفا خبيرا عليما قديرا قويا سميعا بصيرا عزيزا حكيما قبل كل شيء، كان ولا يزال. لكن أرادت الآية أن تفيد معنى الإيه؟ الأزلية في الأسماء والصفات. هو الصمد. ومعنى الصمد ده كله احنا بنتعرف على الله، بنعرف ربنا سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد لها أكثر من معنى. صمد إلى فلان يعني قصده. فالله هو الصمد يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. اللي بيتوجه إليه بالسؤال هو الله الصمد. يبقى الصمد معناها المسؤول اللي بيطلب منه، اللي بيصمد إليه، اللي بيقصد. يبقى صمد إلى الشيء يعني قصد إليه. فالصمد يعني المقصود بالدعاء وطلب الحاجات. ده المعنى الأول. المعنى الثاني الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده السيد الذي قد كمل في سؤدده. يسمون الشهيد الذي كمل في العظمة والحلم والكرم والجود والقوة اللي جمع الصفات من علية القوم يسمونه صمدا. فالصمد على الإطلاق هو الله. قال ابن عباس هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في كل أنواع الشرف والسؤدد هو الصمد. ليس له كفر وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار الصمد. المعنى الثالث الصمد الذي لا جوف له. الصمد الذي لا جوف له. وقال عكرمة في بيان هذا المعنى الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم. لأن دخول الشيء يكون في جوف وخروجه يكون من جوف، فلا يدخل ولا يخرج. صمد لا جوف له لأن وجود الجوف دليل على البعض. عشان كده لما خلق الله آدم وكان فيه التجاويد، تجاويد جهاز هضمي وتجاويد جهاز تنفسي وتجاويد جهاز دوري، كل دي تجاويد جوانا. فلما رآه إبليس عرف أنه خلق لا يتناسب، وخلق الإنسان ضعيف، فهذا من الضعف. وكلما قل الجوف كلما زادت الصمدية والقوة، وكل ما يخطر بذلك من معاني صمدية الله وأن لا جوف له فالله سواه، فالله سواه. ولكن الصمد من معانيها التي أصلها أهل العلم وأقرت عندهم، أي الذي لا جوف له سبحانه. فصارت ثلاث معاني مشهورة، وإحنا ما حدش راح اسم الصمد فصلنا في ذلك، لكن يهمني كطالب علم تبقى عارف أن الصمد يعني الذي يتوجه إليه، الذي يقصد بالحوائج. الصمد معناها من لا جوف له، الصمد معناها الذي انتهى في سؤدده وشرفه وسيادته. هو البر وصفا وفعلا، قال ابن عباس والبر أي اللطيف، وقال الضحاك أي الصادق فيما وعد، يبر في وعده. المهيمن، والمهيمن يعني الشهيد، أنا مهيمن على فلان يعني شاهد عليه. فالشهيد على عباده بأعمالهم، هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء. يبقى أنت المهيمن على العمال دول يعني أنت المشرف عليهم، أنت لا تراقبهم. والمهيمن معناها الأمين، يبقى المعنى الأول المهيمن يعني الرقيب. المعنى الثاني المهيمن أي الأمين. المعنى الثالث المهيمن أي الرقيب الحافظ، الحافظ. المعنى الرابع المهيمن أي المصدق. المعنى الخامس المهيمن أي القاضي بيقصد. ومن العلماء من توقف في المعنى وقال هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب السماوية والله أعلم بتأويله، لكن مشهور أشهر التفسير ما سمعته. هو الحي القيوم، لم تسبق حياته بالعدم ولا تعقب بالفناء. الحي على الإطلاق، كل حي من الأحياء كان ميتا كان عدما ثم صار حيا، والله هو الحي على الإطلاق. وهذا مما لا تتخيله العقول، أن العقول قاصرة، تخيل أن كل شيء لازم يكون ليه بداية معينة. هذا الذي يحده الزمان والبدايات هو ليه المخلوق، وهذه لا تسير في صفات الله عز وجل، هذه صفات المخلوق. أما حياة الله فهي حياة لم تسبق بعدم ولا تعقب بفناء، ملهاش نهاية. قيوم، القيوم هو القيوم بنفسه، القائم بنفسه، القيم لغير. ممكن تبقى اسم فاعل قيوم بمعنى قائم، وممكن تبقى اسم مفعول قيوم بمعنى مقيم. قيوم بمعنى قائم يعني هو قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد من الخلائق، فهو الغني، هو القيوم القائم بنفسه. وهو القيوم بمعنى المقيم يعني لا قيام لشيء إلا به سبحانه وتعالى، فهو غني في قيامه بذاته ونفسه، وكل الخلائق مفتقرة إليه ليكون لها قيام، ليكون لها وجود. وفي الصحيحين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، القيوم. والحي القيوم من الأسماء التي رجح أهل العلم أنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابه. وهذا كله احنا فصلناه في شرح كل اسم على حدة، ولكن هذا جمع لرؤوس ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه. العمدة عمدة درسنا اليوم هذه كانت بعض الأسماء اللي ذكرها الشيخ رحمه الله وعلق عليها تعليقات يسيرة هي التي سمعتم الآن، ولكنه فصل في مسألة الصفات تفصيلا. كل الكلام ده كان الكلام عن الأسماء، وأنا الأوان نتكلم عن الصفات. الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قلنا الأسماء الحسنى، الحسنى جمع الأحسن وليس جمع الحسن، إنما هي جمع الأحسن. فإذا تخيلت إن هذا اسم حسن وهذا أحسن أحسن أحسن، فالأحسن على الإطلاق والأسماء الحسنى على الإطلاق لمن؟ لله. الصفات العلى في قوله تعالى وله المثل الأعلى، هنضرب لفلان مثل في الكرم، يقول ما شاء الله إيديه على طول كرم وإنفاق، فلان كالجواد المسرع في الإنفاق، فلان كالريح في الإنفاق، فلان كالبرق في الإنفاق. هتوصى الأعلى أعلى شيء الذي له المثل الأعلى في الكرم هو له المثل الأعلى. فصفات الكمال، صفات المدح اللي يمدح بها المخلوق، اللي يمدح بها المخلوق مما علم الخلائق مما يصح نسبته إلى الله مما ذكر في كتابه، له منها المثل الأعلى، له منها المثل الأعلى. أعلى ما يضرب به المثل في الكرم، ها مين اللي يضرب به المثل؟ المخلوق؟ لا، الخالق سبحانه. فلا أعلم بالله من الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالصفات العلماء بيتكلموا ويقسموها إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وأنا لا أحب هذه التقاسيم ليبتدئ بها الطالب، إنما ينتهي بها للرد على الفرق الضالة. لكن أريد أولا يا أخواني، ويريد في مسائل حياتنا له مسائل الشرع والدين كلها وأي مسألة تعرض دي، تجرد تماما ممن حولك وما حولك، لأنك لو بدأت تقيس فهم المسائل بالمجتمع والعرف والتقاليد حكمك مش هيطلع من بطنك. انسى كل الكلام ده وشوف المسألة كما نزلت يوم أن نزلت من السماء ماذا أريد بها. واضح؟ فكل مسألة وكل موضوع تحب أن تدرسه ما تدخلش في الموضوع بتقاسيم البشر، شوف لما نزل من السماء كيف نزل. أقول أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه مليء بصفات الله، مليء، كل صفحة فيها بدل الصفة 20-30-50 صفة، كل صفحة من النص صفات الله، سواء الصفة دي نص الله عليها ولا يحيطون بشيء من علمه، إذا أثبت نفسه ليه؟ العلم. وإما تأتي في صورة فعل قد سمع الله، إذا أثبت نفسه صورة السمع عن طريق الفعل، أو ذكر الاسم وهو الغفور الرحيم عن طريق الاسم، تضمن الاسم ليه؟ الصفة. فقد قلنا أن أسماء الله أسماء وأوصاف، أي اسم الله اسمه صفة، بعكس المخلوق الاسم اسمه فقط مش شرط يكون صفة، وده ذكرناه من قبل. فالله هو الغفور يعني ذو المغفرة، الرحيم ذو الرحمة، الملك ذو الملكوت، الجبار ذو الجبروت. الاسم يحمل معاه ايه؟ الصفة بتاعته والأثر المترتب على الصفة كمان. لكن المخلوق لا يحمل الصفة ولا يحمل الأثر، قد يحمل وقد لا يحمل. فلان الأستاذ عادل وهو من أظلم الناس، ما يعرف عن العدل شيء، لا يعلم عن العدل شيء، يبقى ده مجرد ايه؟ مجرد ايه؟ لكن اسمه ما بيدلش على صفة ولا على اثر فعله، لما يجي يفعل ويحكم ما تلاقيش العدل يظهر في شيء، لكن الله الاسم اسم وصفة وأثر. اسم وصفة وإيه؟ وأثر. فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم تعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى علم بذلك أنه قد غفر لهم ورحمه. مع أنه قال الاسم بس الله غفور رحيم بيقول اسم الله عز وجل، لا، مع اسماء الله تفيد آثاره. يبقى الاسم يفيد الصفة ويفيد الأثر الواقع المترتب على هذه الصفة. الصفات اللي نزلت في الكتاب كثير. اسمع إلى قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما آتيتم من ربا ليربو في أموالكم فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إنما نطعمكم لوجه الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلهم أو من تحت أرجلكم قال النبي أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. الشاهد هذه الآيات كلها وجهك. وفي الحديث أعوذ بنور وجهك وفي الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك وفي الحديث مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه وفي حديث سعد إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. دي كلها آيات وأحاديث تنص على وجه الله. الآيات دي والأحاديث دي يا إخواني نزلت على الصحابة نزلت على النبي والنبي قرأ صنع الصحابة والصحابة سلموا الآيات ما أحد تكلم بشيء ولا أحد قال إيه معنى الوجه ولا واحد فيهم قال كيف الوجه ولا واحد فيهم قال طب تأويل وجه إيه ولا حد صرف الوجه إلى شيء آخر. تقبلوا الآيات وعلموا أن القرآن نزل بلغة العرب والوجه معلوم وعلموا أن الله ليس كمثله شيء فقالوا فلا نعلم كيف يكون وجهه ولكنه أجب أن له وجه. الآيات عشرات والأحاديث بالمئات في إثبات الوجه فكيف ننكر أن لله وجها؟ خدوها كده نقية. لكن دخل لسه اليهود ولا دخل أعاجم ولا دخل حد أبدا يحرف في القرآن وفي السنة في عقيدة المسلمين فتلقوها بالقبول لغاية لما بدأ يظهر ابن اليهودية عبد الله بن سبأ وأفراقه الذين تفرقوا وتخرجوا من تحته بفتنته وبدأ يقولوا أهل السنة والجماعة دول مشبهة ما بينزهوش الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني التابعين ومن تبعهم بإحسان. ليه يا عم مشبهة؟ قال لك تسد بيوصف الله عز وجل ان له وجه نقول لهم انتم جهال هم ما وصفوا الله ولا تتوهوا باي شيء ان الذي وصف نفسه هو الله ولا اعلم بالله من الله الذي وصف الله بذلك هو رسول الله ولا اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق. فاحنا لما بنثبت كسائر أهل السنة والجماعة لله صفة الوجه لا يعني أبدا أنه وجه كوجوه المخلوقين. ما كنتش عايز أدخلكم في الفتن دي نديها لكم نقية الأول. في القرآن يقول الله عز وجل واصطنعتك به لنفسي. الحديث موجه لمين؟ لموسى عليه السلام. ويقول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. ويقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. تهذب عيسى أن له نفسا وأن لله نفس، والله يعلم ما في نفسي وأنا لا أعلم ما في نفس الله، ما في نفس الله. إذن إثبات النفس لله، إثبات النفس لله ده نص القرآن، بنص القرآن ونص السنة وقول الأنبياء من قبل. التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه، واصطفاك لنفسه. ما اعترض موسى، قال: لا، أنت هتنسب لله صفة النفس، كيف؟ ما قال شيء، أثبت. لا أحد أغير من الله، كما جاء في حديث عبد المسعود: ولذلك حرم الفواحش ظهر منها والبطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. يبقى الآيات والأحاديث كلها تتحدث وتقول: نفس الله، نفس الله، نفسي، نفسي. الآيات والأحاديث تثبت لله عز وجل ذلك من غير تشبيه، فليس الوجه كالوجه وليست النفس كالنفس. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العين، أثبت لنفسه العين ولتصمع على عين، وقال في حق سفينة نوح: تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ويأتي في الحديث: والنبي صلى الله عليه وسلم يصف المسيح الدجال يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنه أعور، إن الدجال أعور، وإن الله ليس بأعور. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن لله عينين، إجماع. كل ما يخطر ببالك فالله سواه، لكن ما ننكر أبدا. رب العزة يقول: ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربكم ليس بأعور، يعني له عينان مش عين واحدة كالدجال. هل هذا يعني أن العين كالعين؟ أهداب وأشفار وبياض وسواد ونحو ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنت بتتكلم عن عين مخلوق. أكبر دليل أني لما بأذكر لك عين الجمل وعين الكلب وعين الخنزير وأثبت لك عينا، فهل يعني هذا أني شبهتك بالكلب والخنزير؟ أبدا، لا يزيد هذا أبدا تشبيه. فالاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في المسميات. لما أثبت أهل السنة والجماعة بالإجماع أن لله يدين وكلتا يدي ربي يمين، النبي يقول ذلك، وده أكبر دليل إنه عرفك إن اليد ليست كاليد، إن اليد ليست كاليد، لأن معروف كالمخلوق يدين يبقى لازم تكون واحدة يمين وواحدة. طب لما أقول كلتا يدي ربي يمين، شيء فوق الوصف. ولكن نثبت ما أثبت القرآن، نثبت ما أثبتت السنة، لكن نعمل العقول نظن ان عمل العقول في الاسماء والصفات هنتوصل الى حقائق، نتوصل الى حد العقول. العقول محدوده لها حد تنتهي اليه، اما هذه صفات الرب سبحانه وتعالى بلا حد، بلا حد. فكل ما يخطر ببالك من وصف وجه أو عين أو يد فالله سواه، ولكننا نثبت أن لله هذه الصفات، نثبت أن لله أثبتها لنفسه. فإذا لقيت ربك ووقفت بين يديك وسألك يا عبدي لما قلت أن لي وجها، لما أثبتت لي يا رب؟ سمعت قول رسولك يقول أعوذ بنور وجهك، أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقلت يا ربي وجه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لم يخبرنا صلى الله عليه وسلم، ولما لم يخبرنا سبحانه وتعالى كيفية ذلك الوجه، قلنا الكيف إيه؟ مجهول، ما نعلم. سبحان الله، يعني ممكن شيء يبقى ليه اسم عندك ومجهولة صفته ومجهولة كيفيته؟ أيوة، أنا أخبرك الآن عن أشياء بداخلك وأنت ما تعرف عنها أي شيء، ما عندك تقسم موقنا إنها فيك. في حد من الجالسين الآن لا روح فيه؟ مين قاعد ومفهوش روح؟ كان زمانه في المقام، كل واحد فينا احنا نقسم بالله ان التدب فيه روح طول ما هو حي. طيب فس لي الروح شكلها ايه؟ حجمها ايه؟ بتجري في البدن وتحصل الحياه اجزاء البدن، كيف؟ انصدق، فين الدكتور فلان؟ فين الاستاذ فلان؟ فين العميد؟ فين رئيس الجامعه؟ فين الكونسلت بتاع الاطباء؟ اجيبوني. كيف الروح؟ يقول لك مانت. طيب بتثبتوها؟ طبعا نثبتها. طب كيف تثبتون شيئا لا تعرفون كيفيته؟ قال لك لاننا راينا اثاره. هذا في مخلوق؟ يعني مخلوق عقلك قاصر ان يصف كيفيته وبعقلك اثبتت وجوده؟ اثبتت وجوده؟ الروح، ويسالونك عن الروح مع ايمانهم بانها في كل بدن، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم، وما اوتيتم من العلم الا قليلا، بخصوص مخلوق، بخصوص شيء يجري في لحمي ودمي، فما بالكم بخالق الانفس والارواح؟ تتكلم في ايه بقى؟ اذا لما بنقول هذه الصفات نثبتها لله، لله وجه، لله عينان، لله يدان، هذا ما سنذكره في درس اليوم او ما ذكرنا طرفا منه ونقبله ان شاء الله تعالى المره القادمه. انما نثبت لان الله اثبت، رب العز يقول ان له وجه، يقول يا رب لا يليق بك ان يكون لك وجه، ايه مخلوق؟ ايه يا عبد؟ ايه يا قاصر العقل والفكر والنظر؟ رب العز ينص في كتابه على ان له وجه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كلها رب لا يملك ان يكون لك يد. سبحان الله، وبيسموا نفسهم انهم بينزه الله، ابدا، انما اساءوا الى رب العزه سبحانه وتعالى ووصفوه بما يصفون العدم. العدم، اسمع الى قول ابراهيم عليه السلام لابيه، يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ بيذم ويعيب ولا بيمدح؟ بيذم الاله، انت بتعبد اله لا يسمع ولا يبصر؟ لا يصح ان يكون الاله الا سميعا بصيرا، فكيف تعبد يا ابي من لا يسمع ولا يبصر؟ شفت الفطر السليمه؟ ابوه ما اعترضش عليه، ما قالوش لا هو السمع دي صفه كمال يا ابراهيم، ما هو البصر دي صفه كمال، ابدا، اقام عليه حجه من الكلمتين دول، لان لم تنتهي لارجمنك ما فيش رد، ان لازم الاله يكون سميع بصير، كيف سيسمع دعاء المخلوقين؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فانكروا ذلك، قبحهم الله. اهل السنه والجماعه اثبتوا بالاجماع مساله انت سالك خلافيه، مش هتسمع مثلا قال الشافعي وقال مالك وقال احمد وقال ابو حنيفه، لا لا لا، ده اجماع اهل السنه وعلماء المسلمين من اهل السنه والجماعه على اثبات هذه الصفات. من ذلك اثبات ان لله سبحانه وتعالى اصابع، لله عز وجل اصابع، كل ما خطر ببالك من صور الأصابع فالله سواه، فالله سواه ولا بد، لأنك إذا تتكلم عن الذات الإلهية ولم يرى أحد الذات الإلهية نتكلم عما رأيناه أو جاءنا خبره، فجاءنا الخبر أن لله عز وجل أصابع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. من إيه؟ يبقى لله أصابع، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع. كل ما يخطر ببالك كيف تكون القلوب الآن بين أصبعين، الله سواه، لأن أنت متخيل أصبعين من أصبعين المخلوقين. وليس الأصبع كالأصبع، وليست اليد كاليد، يد الله. الأرض جميعا يوم القيامة قبضته، يبقى تتكلم في أي قبضة، كل قبضة تتخيلها، أن لا أتخيل كيف تكون قبضة تقبض السماوات والأرض، مستحيل مستحيل، لأن الكلام عن الصفات، حفظ كلمتين دولة، الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات. عارفين يعني ايه الذات ولا مش عارف؟ كل شيء في الدنيا يا اخواني ليه ذات وليه صفات. انت ليك ذات، الجسم العصبي ده اسمه ايه؟ ذات. الذات دي ليها صفات، طويل قصير، ليك عينين، لا اعمى لا اعور لا اطرش لا بأذنين، بتسمع ما بتسمعش، سمعك ضعيف سمعك قوي، بصرك حاد بصرك صفر نظر، دي اسمها ايه؟ صفات. بيسموا دي الصفات الذاتيه، ده مواصفات ايه؟ الذاتيه. طيب امي ولا بيقرا ويكتب؟ دي صفه، لكن بيسموها صفه فعليه. صفه ايه؟ فعلية. يعني ايه صفة فعلية؟ يعني ممكن يفعلها، ممكن يكتب ممكن ما يكتب، يقعد من غير كتاب، ممكن يقرأ وممكن ما يقرأش، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. لكنه عينان ما بيشيلهمش في وقت ويحطهم في وقت، مش في وقت مبصر وفي وقت كثير، هي ليها صفة ملازمة له ذاتية. بنقول إن الكلام عن الصفات كلام عن الذات، واخد بالك إزاي؟ لما أجي أقول لك محمود كريم، محمود ايه؟ كريم، ايه الصفه اللي انا وصفت بيها؟ عايز واحد يقول لي تخيلي الان محمود انفق كام؟ تتوقع انفق كام يا مدام كريم؟ 1000 جنيه. طب لو قلت لك ان محمود انفق ربع جنيه يبقى كريم؟ طب انا بقول لك محمود كريم. ايوه، لو كان محمود ده قسط مصروفه ربع جنيه وطلع الربع جنيه الراجل فقير نقول عنه ايه؟ كريم. أكرم أكرم واحد هو محمود، لأنه أنفق كل ما يملك. يبقى صار الكرم ما فهمنا معنى الكرم إلا لما عرفنا إيه صفات محمود، إنه طفل صغير. لما عرفنا ذات محمود هو إيه؟ معايا يا إخواني؟ طيب لو قلنا محمود كريم وأخونا بيقول 1000 جنيه وطلع محمود دوت هو ملياردير رقم واحد في العالم ويقول أنفق 1000 جنيه، نقول له كريم ونقول له أنت أدخل البخلاء؟ فما قدرتش اوصفه بالصفه الا لما عرفت ايه؟ مين هو؟ لما عرفت ذاته. فعشان تتكلم عن كرم الرب سبحانه يبقى لابد ان تعرف ذاته، ولا سبيل الى معرفه الذات، فلا سبيل الى معرفه كيفيه الصفات مع اثباتنا لاصلها. يبقى عدم معرفتي بمحمود صغير ولا كبير ادام قال كريم يبقى يوصف بالكرم. حد الكرم ايه؟ بينسب الى ذاته. لما اعرف ذاته اعرف مقدار كرمه. طب اذا كان الرب سبحانه لا يحيطون به علما يبقى لا نحيط ابدا بكيفيه كرمه ولا غضبه ولا سخطه ولا رحمته ولا وجهه ولا عينه ولا سمعه ولا بصره، ولكننا نثبت ذلك لله لانه اثبته لنا. وصل باجماع اهل السنه والجماعه. من ذلك مما ينبغي ان تؤمن به. طبعا اذا ده كله يعني اثبات لله ذات واثبات ذات. يجي واحد يقول لك ايه ذات دي؟ جت في القران والسنه. ايوه جت في القران، جت في السنه، جت في السنه الصحيحه. اسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابراهيم لم يكذب قط الا ثلاثه اثبات، كل ذلك في ذات الله. في ايه؟ في ذات الله. يبقى لله ذاته بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خبيب الأنصاري لما اجتمع المشركون لقتله قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. إذن أثبت لله ذات. ابن عباس يقول: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. هذا الصحابة هو. أبو الدرداء يقول: لا تفقه كل الفقه حتى تفقه الناس في ذات الله، في ذات الله، ثم تقبل على نفسك فتكون أهلها أشد مقتا منك للناس. سبحان الله. الصحابة فهموا ما معنى أن لله ذات، ما معنى أن لله ذات، ذات علية قدسية، سبحانه هو العلي على العرش استوى وتقدس عن كل نقص أو عيب في أي وجه وفي أي ذات، فله الكمال المطلق. عشان كده نسمع كلمة الذات العلية المقدسة، دي تعريف الله. نقول من الله؟ نقول لك يا اسم يشار به إلى الذات العلية المقدسة بما له من أسماء وإيه وصفات. عشان كده نقول الرحمن هو الله، الرحيم هو الله، الملك هو الله، الكريم هو الله، العزيز هو الله. كل الأسماء تنسب إلى من؟ نصب بها الله، مش العكس، مش العكس. واضح إخواني؟ فبتبقى مقيد. ليه؟ لأن هذه الله إنما يراد به الذات العلية بما لها من أسماء وصفات. كل ذاتها تقصر بذلك، فالله سواه ولا يحس أبدا الإنسان بربه سبحانه وتعالى. كيف؟ هو الخالق ونحن المخلوقون. من ذلك أيضا مما ذكر الشيخ رحمه الله إثبات أن لله، أن الله عز وجل يحب ويكره. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين بنص القرآن. إذن إثبات الحب لله عز وجل، كل حب يخطر بذلك، فحب الله سواه أعلى وأجل وأعظم، له المثل الأعلى. فتخيلت حب فلان، حب فلان، حب فلان، حب فلان، حب المخلوقين له المثل الأعلى في الحب. سبحانه، حب يليق بجلاله ليس كحب المخلوقين. عشان يجيش واحد يقول لك الحب خفوق في القلب وتحرك مش عارف في ايه، نقول له خيرك الله، انت بتوصف حب مخلوق، انت بتوصف حب مخلوق، احنا بنتكلم عن حب الخالق سبحانه وتعالى. عشان كده لما تسمع افعل كده عشان ربنا يحبك، كلمه كبيره جدا. ده مش يحبك حب مخلوق، ده بيحبك حب ايه؟ حب الله اللي لا حد له، اللي ينادي يا جبريل ان الله يحب فلان فيحبه جبريل، وينادي جبريل يا اهل السماء ان الله يحب فلان فيحبوه فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. دي بعض اثار حب الله، بعض اثار هذه الصفه لله عز وجل. فانت مين اللي لو احبك من المخلوقين على حس حبه يحبك الناس كلهم؟ مين؟ ولا حد، ولا حد، مش اهل السماوات واهل الارض. فحب الله عز وجل ليس ككل حب، ليس كاي حب، حب يليق بجلاله. والله عز وجل اثبت ذلك في كتابه، قال تعالى: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وليس الشان في انهم يحبونه، فده شيء طبيعي طبعا، لازم يحبوا ربنا خالقهم ورازقهم وكل ما بهم من نعمة منه سبحانه وتعالى، لازم يحبوه. لكن الشأن، كل الشأن في قوله سبحانه يحبه، يحبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وكل عمل يقرب إلى حبك. الجهمية والمعطلة ما يفهموش الدعاء ده، ما يفهموش معنى الدعاء ده، لأن هم بينكروا أن الله يحبك، فازاي هم إنا نسألك حبك؟ فسبحان الله حجبوا أنفسهم عن أعظم باب وعن أعظم منة وعن أعظم منزلة ينزلها العبد في سلوكه إلى الله، منزلة المحبة، أعلى المنازل، أعلى المنازل، حرموا أنفسهم منه. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والله لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فخور. عبادة بيحب أشخاص أوصاف، وبيكره أشخاص وبيكره أوصاف. اللي يفهم المعنى ده هيسأل نفسه، ربنا بيحبني ولا لا؟ ربنا بيحبني ولا بيكرهني؟ ربنا بيحبني ولا بيحبنيش؟ سؤال لازم تسأله نفسك كواحد من أهل السنة والجماعة. الجهمي والمعطل ما يسألش نفس السؤال ده، لأنه مش بيؤمن بمسألة حب الله. كيف؟ قال لك لأني لو أثبتت الحب لله يبقى أثبتت لله 12. ده الحب دوت إنما يحصل لضعف عند الإنسان فيحبه. يقول له آه ده حب المخلوق اللي بيحصل معاه الضعف، لكن الله يحب مع كمال قوته ومع كمال ذاته ومع غناه عمن احبه. غني عنه ايه مخلوق يعني؟ هل يتبع بعبادتك ولا بقرباتك؟ ده حب اكيد غير اللي احنا بنفكر فيه طبعا، لان فلان بيحب مهما فهمني بقى انه مخلص في حبه، ولا مش بيحبها عشان فلوسها، ولا بيحبها عشان شكلها خير، ولا بيحبها عشان ابوها وعيلتها، ده حاجه كده حاجه ما تسالنيش، ده حب. يقول له انت كذاب فاطمه. هذا الحب لابد ان يكون له قضيات، شيء انت بتستمتع به باي وجه من الوجوه، تستمتع بصوت معين، بحركه معينه، بشكل معين، بمعنى معين، بدليل ان لما بيزول هذا المعنى في وقت من الاوقات ما بتلاقيش الحب ده، الا اذا الحب كان مترتب على مصلحه. وكل المحاب كذلك إلا حب الله. فلو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وتوجهوا إلى الله بالعبادة ما زاد ذلك في ملك الله شيء. غني فيحب مع كمال غناه، ويوالي مع كمال قيوميته، يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. ده في القرآن. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ملهاش مكان عند الجاهليه، ملهاش مكان عند المعتزله والمعطله، ملهاش مكان الايه دي ولا ليه مكان الحديث ده. انا بتقرب الى الله عشان يحبني، ابقى النوم غالب علي واقوم واتوضا في عز الثلج والبرد واصلي ركعتين عشان يحبني، عشان يحبني. اكون من محبوبات الله، ممن يحبهم الله. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا؟ ليه رب العزه في هذا الحديث القدسي بيخبرنا بهذا الخبر؟ عشان نشتهي ليه في النوافل حرصا على محبه الله. يجي هذا الجهمي المعطل وينكر لي الصفه، فهم ابعد الناس عن الله، ابعد الناس عن الله وعن معرفه الله عز وجل. فنوذ باذن الله محبه تليق بجلاله وعظمته، تليق بالذات العالية القدسية، تليق بالله. ازاي؟ معرفش، لكن لم اتاكد منه. محبة لا مثيل لها، فالله ليس كمثله شيء. محبة لا كفؤ لها، لان الله لم يكن له كفؤا احد. من ذلك اثبات العجب او التعجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. حديث فيه ضعف، ولكن جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأنصاري اللي أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجب الله من صنيعكما الليلة. مما أثبته الله سبحانه وتعالى لنبيه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. الأول كان كافر فقتل المسلم فالمسلم يكون شهيدا، ثم يسلم ذلك الكافر ويستشهد، إذا كلاهما قتل شهيدا مسلما شهيدا. يضحك الله إلى هذين الرجلين، كيف يكون الضحك؟ الجواب: فرعا عن الذات، فرعا معرفة الذات، حيث أنك ما تعرف ذات الإله يبقى ما تتكلم عن كيف الضحك. لكن هل ممكن يقول لا لا لا، الضحك ده صفة للمخلوق، بس رب العزة أثبتها لنفسه، وليس الإثبات يعني التشابه أبدا، كما يقول الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به. الملك هنا هو من ملك مصر، طب أليس من أسماء الله الملك؟ كيف تقول قال الملك والملك هو الله؟ نقول ليس الملك كالملك، ليس الملك كالملك، فتساوي الأشياء لا يعني أبدا يا إخواني أنها متساوية في أصلها. تتشابه ليه؟ الآن رب العزة سبحانه وتعالى لما يدخل الجنة فيها جنات من نخيل وأعناب، عارفين النخيل مش عارفينه؟ عارفين الأعناب؟ حد تخيل الآن وانت قاعدين معايا عنقود في عنب الجنة عامل ازاي؟ لا طب، كل عنقود انت متخيله لنظرك العنقود في الجنة سواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة ويمسك ويسألوه بعد الصلاة وقال امسكت عنقود من عناقيد الجنة، جاء عنقود من عناقيد الجنة، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم ان لو باقي في اهل الدنيا يسعوهم الى ان تقوم الساعة ويبقى. قال له ده يبقى عنقود شكله ايه ده؟ مهما توصف هقول لك كل التوصف اكيد خلاف، اكيد خلاف. عنقود واحد، قال له مار شجرة عنب في الدنيا بتبقى عامله ازاي؟ امال النخلة الموصوفة قامت ازاي؟ رغم ان اسمها نخلة وليست النخلة النخلة ولا العنب كالعنب، وأوصوا به متشابها، متشابه فقط في الأسماء، لكن الطعم مختلف، الرائحة مختلفة. جنة يا أخوان، جنة. فإذا كانت الجنة مخلوق، مخلوق ومش متخيلين كيف الجنة، فكيف بخالق الجنة؟ فأنت تتكلم في مسألة منتهية، منتهية عقلا وفطرة وشرعا، مما أثبت الله لنفسه الغضب والسخط والرضا. فقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى لعباده الكفر. وأثبت السخط: سخط الله عليه، والكره: كره الله انبعاثه، والغضب: غضب الله عليه، وغضب الله عليه ولعن، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. يجي واحد يقول الغضب انتفاخ الأوداج واحمرار الوجه، وهذا لا يليق برب العزة؟ جاهل، جاهل، جاهل بالمخلوق وجاهل بالخالق، جاهل بكل المقاييس. وهل كل غضب هي دي مواصفاته حتى في المخلوق؟ حتى في المخلوق لا أبدا. فليس الغضب كالغضب، وليس الرضا كالرضا، وليس السخط كالسخط. فتعرف ان هذه الصفات اهل السنه والجماعه بالاجماع يثبتونها. مش يقول لك الرضا معناها الاغداق عليهم بالنعيم، دي اثار الرضا، لان هو في ذاته وفي نفسه رضي للصفه الخاصه به، فترتبت عليها اثار انه اغدق عليهم وانعم. فاهمين يا اخواني؟ فرق جدا. هم عايزين يرضوا الصفه ويثبتوا اثارها، لا، يرضى الله مش زي رضا المخلوق، مش زي رضا المخلوق. فالمخلوق يرضى برشوه المخلوق يرضى بكلمة، رضا الله شيء آخر. إذا أردت أن تعرف موجبات أن يرضى الله عنك، يبقى نرجع بقى لصفة الرضا اللي شرحناها بالتفصيل. أسباب السخط لكي تتجنب سخط الله عليك، إذا ترجع لصفة السخط بالتفصيل، تجيب الآيات والأحاديث اللي ورد فيها السخط وهي أسباب سخط الله عشان تتجنب سخط الله. وهو ده العبد الرباني، هو ده العبد الرباني، هو ده العبد اللي يسمع بالله ويبصر بالله، أقواله وأفعاله كلها منضبطة على مراد الله الشرعي، ويوافق للمراد الشرعي عنده المرادة الكونية القدرية. هو ده العبد، هو ده العبد الصالح. مما أثبت الله لنفسه الغضب والسخط. وفي الحديث وإذا أبغض عبدا دعا جبرائيل، دعا جبرائيل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض. يا عباد الله، نريد أن نرتقي بأنفسنا. اليوم الناس مشغولة بمحبة الناس ورضا الناس، الشباب مشغول بمحبة الناس ورضا الناس، ازاي اني مكانة الناس، ازاي الناس ترضى عني وتعمل لي الف حساب، ازاي الناس تحبني. والعبد المؤمن ينشغل برضا الله ومحبة الله. كل محبة تقطعك عن الله فاقطعها، كل رضا لا يوجب رضا الله فارفضه. انت هتعمل كده عشان ترضي فلان او ترضي فلان او ترضي الرئيس فلان او الاخ فلان؟ لا، احرص على مرضاه الله، لان الله اذا رضي رضي عنك وارضى عنك كل شيء، ويكون اول من يرضيه عنك من اسخطته في رضا الله، من اسخطته في رضا الله. كم من اخ شرع في التزام وعرف طريق المساجد ووقف له ابوه بالمرصاد، ما يريد ياتي المساجد ولا يتعامل مع الاخوه الصالحين، وقف له بالمرصاد، وبقي الولد مؤدبا يقبل يد ابيه ورجله لان الله امره بذلك. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروف. لسه بيمسح جبهه ابنته، لسه بيهدومه، لسه بيقبل يده، وابوه حريص على ان يصرفه عن تلك الاشياء التي هي في رضا الله ايا كانت دوافع ابيه. لكن في النهايه الولد يريد ان يرضي الله ويسقط اداه في رضا الله. تلاقوا الايام تمر، اسبوع واثنين وشهر واثنين وسنه واثنين، ويصير هذا الولد من أحب الأولاد إلى أبيه. مين اللي أرضى الأب عن الابن بعد أن كان ساقطا عليه؟ لأنه أرضى الله في سخطه. خذها قاعدة، كل ما ترضي الله في سخط المخلوقين يرضى الله عنك، ويرضي عنك المخلوقين، هو سبحانه الذي بيد الرضا والسخط يرضي عنك المخلوقين، وأول من يرضيه عنك من أسخطه في رضا الله. والعكس صحيح، إذا سخط الله فلا يقوم لسخطه شيء. فلو أرضيت الناس كلها وأسخطت الله عز وجل، كل شيء هيسخطك ويلعب. تأكد يوم أن تقبض روحك وتصعد في السماء، تقفض أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. مفهوم؟ الله غضبان، الله غير راضي عنه، غير راضي عنك. وخلي بالك ان المخلوقين اللي بترضيهم لن تستطيع ان ترضيهم. حد متخيل ان يكون سلوكه في الرحمة والشفقة وحسن الخلق افضل من رسول الله؟ مين ممكن يبقى خلقه افضل من النبي؟ مفيش. النبي ما كانش عادل، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عادل، يقسم ويأتيه رجل يقول له اعدل، ما هذه قسمة أريد بها وجه الله؟ تخيل واحد مش لا يرى ان النبي عادلا شايفه انه بيظلم، تخيل هذا. فاذا كنت متخيل انك هتوصل لحد الناس هترضى عنك مش هيحصل. فانشغل يا عبد الله برضا الله ليرضى عنك ويرضي عنك الخلق، شايف؟ ولو رضوا عنك، تخيل ان الخلق رضوا عنك وده مش هيحصل، لو رضوا عنك وانت بشر لا بد لك من فقر، مش ممكن، مفيش حد بيغلطش، لا بد لك من سقطة. إذا رأوا منك أدنى سقطة سقطوا عليك لأجله ونسوا كل ما أرضيتهم به. أكثر من يمكن أن يتودد إليها العبد زوجة، مرات تحسن إليها الدهر كله، مرة بس كده غضبها في حاجة ولا تعرف لك حاجة ولا كأنك عشتها بالمعروف، أكثر النساء على ذلك. ولذا كنا أكثر أهل النار يكفرن العشير، تحسن إلى إحداهن الدهرة كلها، فإذا رأت منك شيئا هكذا في خدش بس لكرامتها ولا ما رأيت منك خيرا قط. بالله عليك تحرص على رضا امرأة بعد ذلك، أبدا، أحرص على رضا الله. فلأن الله قال حتى اللقمة تجعلها دي في امرأتي أنا بأنفق عليهم ويجيب الأكل والشرب عشان ربنا يرضى عني، مش عشان هي ترضى عني، لأن هي لو في يوم ما جبتش اللقمة دي هتسقط عليها. شفت الرقي؟ تربأ بنفسك أن تنزل إلى حضيض البشر، تنزه عن هذا يا عبد الله. هو بالإيمان فعلا بيرفعنا إلى علم، بيرفعنا إلى علم. العبد اللي حرص بهذه الصورة على إرضاء الله حتى لو في سخط الخلق جميعا، كل الناس مش عاجبها الموضوع ده لكنه يرضي الله، انتهى، أرضي الله. وهذا هو الذي لأجله قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا معاك كفاية، ربنا رضي عنك كفاية، ربنا بيحبك كفاية، وإذا أحب انتهى. هو الملك، قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع من أرضيته يقلبها كيف يشاء. تخيلوا فرعون في أقسى قلب من قلب فرعون، تخيلوا كده في قلب أقسى من قلب فرعون، مش ممكن، مش ممكن. تخيلوا واحد خاف من إنسان ينزعه في الملك، ينزعه في الحكم، يعمل إيه؟ يعمل أي حاجة، هقتله. لكن تتخيلوا واحد يقتل كل الشعب أحسن ممكن يطلع منه واحد؟ تخيلوها دي؟ ممكن واحد يقتل كل الرجالة أحسن يطلع واحد ينزعه؟ فرعون عمل كده، قال كل مولود ذكر يطلع راسه. الذكور اللي كانوا موجودين كانوا عبيد له يخدمون أذلهم. طيب واللي هيأتي؟ ما هو متوقع هيأتي واحد يأخذ منه الملك، قال لك كل ذكر يأتي نقطع راسه. شفتوا ظلم وقسوة قلب أكثر من كده؟ تخيلوا بقى كم مولود كان يولد في مصر، عدد المواليد من الذكور بتتعد باليوم؟ لا، ده بتتعد بالدقائق. يقول لك كل دقيقة بيتولد مش عارف كم مولود، كل خمس دقائق بتولد كم مولود. فمتخيلين عدد الدماء اللي كانت بتسال في مصر عشان هو خايف ان واحد ياخد منه الملك؟ شفتوا قصر اكتر من كده؟ تتخيلوا ممكن قلب فرعون دايرك يجي في لحظه كده وامراته تقول له عسى ان ينفعني او نتخذه ولد، ويقول لها ماشي وينام معاهم على الفراش. يعني كان موسى يبول على فراش فرعون ولا غلط؟ مش ده ابنهم وخليه حضنهم واثنين وخلاص؟ ها؟ مين اللي قلب قلب فرعون؟ بين اصبعين من اصابع الرحمن. الرقي يا اخواني في الايمان بالله واسمائه وصفاته فعلا بيرفعك وبينقذك وبينتشلك من حضيض البشر. يبقى لما أقف أمام أعتى الجبابرة فأقول يا رب يا من قلب هذا الملك كسائر قلوب العباد بين أصبعين أو بين أصبعين من أصابعه، أنا فاهم، أنا مش معقل، أنا مش جهلي، أنا مش بنكر صفة الأصابع، مع أني لا أشبه لكني موقن أن له أصابع، وأن القلوب بين أصبعين، وأنه يقلب القلوب، وأنه قلب قلب فرعون إلى رقة معنى فيه من القسوة. انتهى. يجي واحد يقول لك شوف أنا أبويا ده ما فيش منه فايدة أبدا، حاولت معاه كل الطرق، سبحان الله أبوك فرعون يا ابني، أبوك مش فرعون، أبوك مسلم واحد، أنت بس اللي مالكش شغل مع ربك سبحانه وتعالى، مالكش ركعات في جوف الليل، مالكش يقين بأن قلب أبيك مع سائر القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن، ما عندكش يقين أن الله يهدي من يشاء، أن عمر بن الخطاب اللي يقول لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، يسلم عمر في موقف ما تتخيلش ابدا انه يرد له قلب عمر. وكثير كثير كثير ايمانك بالله سبحانه وتعالى وبصفاته من غير تعطيل هو الحياه، هو الايمان. فالمعطله في الحقيقه بالضبط كده عطلوا الايمان، لان الايمان ركنه الاعظم هو الايمان بالله، والركن الاعظم في الايمان بالله هو الايمان باسماء الله وصفاته. فربنا قد عرف العباد بصفاته حتى يجتنبوا صفات الغضب والسخط ويسألوه صفات الرضا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخط وبمعافاتك من عقوبتك. إذا أثبتوا رضا وسخط وعقوبة ومعافاة من كلها صفات لله، يعاقب أقواما ويعطي آخرين، اللهم اعف عنا يا رب، يرضى عن أقوام ويسخط عن آخرين. العبد لما يكون بالحاجات دي ايمان حقيقي. للاسف يا اخوان اكثرنا اللي بنقول مؤمنين بالصفات دي في الحقيقه احنا جهليه معطله في تصرفاتنا. لما بنتكلم كده عن رضا الله وسخط الله بنتخيل انه شيء كاننا معطلين الرضا والسخط. بالضبط جهلينا بالتصرفات، وان كان الاعتقاد باللسان ويقين القلب ان الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك بانه متصف بهذه الصفات، لكن ساعه الفعل تحس انك بتكل نفسك الى نفسك مش الى قدرة الله وعلمه وحكمته وقدرته، لا بتنسى الموضوع ده خالص. يا اخواني غلام وهو صاحب اصحاب الاخدود، غلام يعني لسه بقاش شاب، غلام يقف امام ملك الشعب كله بيعبده، بيقف مش بسيف لكن بايمان واحد، إيمان واسع موقن أن الله على كل شيء قدير. تتخيلوا أخواني يأخذوه فوق أعلى جبل يقول إيه لو أنت مكانه والملك ما فيش حد في البلد مؤمن وخذوه وحطوك يا طاهر أكثر تعمل إيه؟ تقول ألحق أقول الشهادة عشان يبقى آخر كلامي لا إله إلا الله، صح؟ أنا هفكر كده خلاص انا تقتل لو حطيت عليها مفيش مؤمن غيري، يبقى الحق اقول لا اله الا الله، عمري ما هفكر طب مدعو ربنا ينجيني منهم. ليه؟ لاني انا جوايا اعتقاد باطل انه مستحيل ان انا انجو ازاي؟ ده هو كل الملك والحاشيه والجنود ومفيش ماليش انا اي قوه، انا غلام لوحدي، يبقى انا ميت. يبقى اقول يا رب اشهد ان لا اله الا انت واشهد ان محمد عبدك ورسولك، وانهي الموضوع خلاص من اخر كلامي. لكن ان انا افكر لسه عندي رجاء في الله ويقين ان الله على كل شيء قدير، وان اجتمع اهل المشرق والمغرب هو عشان كده الغلام لما طعنوا بعد ذلك امن الناس جميعا، لان كان في قلب هذا الغلام مثل ما في قلوب اولئك جميعا. فالعبد اللي بينشغل بربه ويقوى ايمانه بالله ويبقى فعلا حرصه على رضا الله، خوفه من سخط الله، حرصه على ان يحبه الله، خوفه من ان يكرهه الله او لا يحبه، وتصرفاته كلها. لما يقول يفعل عمل ما بيتلفتش. لا بيلتفت بقلبه، يرضي الله ولا لا يرضي الله. انا مش هتلفت، قصدي بيتلفت يبقى هو عايز يرضي المخلوقين، عايز يتجنب سخط المخلوقين، لكن اللي وجهه الله عز وجل لا يلتفت الى الخلق، لا بوجهه ولا بقلبه. ما منشغل بالله عز وجل. هو ده الإيمان بصفات الله الذي يريده أهل السنة والجماعة، لا إيمان المعطلة الذي يعزلك تماما عن ربك، يعزلك تماما عن ربك. ولهذا يا إخواني أعرفكم بالله، ربكم يحب وربكم يضحك إلى أخواه ويرضى عنه، تحس إنك عاد عندك رجاء شديد بالله. يعني أنا ممكن ربنا يحبني حب ملوش مثيل، حب يليق بالملك سبحانه، أيه ممكن. طب إيه؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، مش هيسيب نافلة، عمره ما عاد هيسأل السؤال الخيبان هي سنة ولا فرض، مش هيسأله، سنة هي سنة مش فرض، تتركها ده السنة دي لا تخلي ربنا يحبك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فاللي بيسأل سنة ولا فرض ده معرفش ربه، معرفش معنى أن يحبه الله. طب لو مت تبقى أن تلقى الله بصورة يحبها الله ولا بصورة عادية لا بحبها ولا بصورة؟ لقاء الله اللي كل منا سيلقى ربه وتيمسه بين يديه، تحب أن تلقى بصورة يحبها ولا صورة لا يحبها؟ كان لنا جار رحمه الله رحمه واسعة مات من حوالي 10 سنوات وبلغ من عمر 84 سنة، فكان لا يترك قيام الليل أبدا في المسجد قبل الفجر 2 أو 3 ده ورد ثابت. ذهبنا إليه مرة في رمضان في وقت السحر، فإحنا ذهبنا إليه حوالي ساعة قبل السحر، قلنا هنشوف الشباب في بداية التزام، والراجل ده كنا بنشوفه لازم لا لازم نقيم الليل، ده الراجل ده ماشي بعكاز ومش قادر، واحنا شباب فكنا نشوفه لازم نقيم الليل، قلنا الليله دي هنقيم معاه، واحنا نطرح عليه الباب في ليله من الليالي قبل الفجر بساعه في رمضان. هذا الرجل ايه ده؟ الساعه كام؟ الساعه 4، سابنا ومشي ولا كاننا موجودين، وقام يصلي ورده، ورده فاتت، ورده قبل الفجر بساعتين، ورده قبل الفجر بساعتين. هذا الحرص منه. فمره بقول له عم احمد ما تلتحي يا عم احمد، انت ما تحلاش لنا فيه، انت بقى خايف من حاجه؟ طب الشباب دول خايفين، طب انت خايف من ايه؟ قال لي هو اللحيه ديت مش اللي عايز يحرق دقنه ويحلقها، واللي عايز يربي يربي دقنه، واحد مربي دقنه ولا حلقه الثاني زعلان ليه؟ نفس الراجل ده. قلت له يا عم احمد، قلت له السبب وجود اعفاء اللحيه، وبدات اقرا عليه الاحاديث. الراجل ما لقيتش منه غير كلمه واحده، ان شاء الله مش هقابل ربنا غير وانا ملتحي، ان شاء الله مش هقابل ربنا غير وانا ملتحي. انا مش بفكر في مساله انه ملتحي، بفكر في طريقه التفكير. هذا الرجل يريد ان يلقى الله، اللي في دماغه لقاء الله، هو ده اللي محفزه على العمل، فالقى الله بصوره يحبها الله. ادم بتقول الرسول قال كده والرسول عمل كده، ده شيء يحب الله عز وجل، يبقى القى الله بشيء. هذه طريقه تفكير عبد مؤمن، نحسبه كذلك رحمه الله ولا مزكيه على الله. فالعيب هو يا اخوان دائما تنظر الى تعلق الامر بالله لا الى تعلقه بالمخلوق، لانك امنت، احنا خدنا الدرسين اللي فاتوا عن المشيئه والاراده، ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ربك فعال لما يريد، لا يجري في كونه الا ما اراد، وبالتالي فاقع في الامر الشرعي الذي أراده سبحانه وتعالى ليوافق ذلك الأمر الكوني، فأكون من أهل رضوانه. مما ذكر أيضا من الصفات صفة الكشف، لربكم كشف. ربيت مني في إيه؟ أولا مجرد الإيمان بها إيمان بأحاديث النبي والقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح حديث أبي هريرة، ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمر فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، حتى أو كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. تعرفين أهل السنة والجماعة وهو بيطلع كده الصدقة من جيبه حطها في إيد الفقير، ولا كأنه شايف المسكين اللي أمامه، ولا كأنه شايف الفقير، ولا عايز الخلق تشوف، أنا عايز هذه تقع في كف الرحمن. الكف معلوم، ولكن كيفيته في حق الله مجهولة. والإيمان بهذه الصفة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه والحديث صحيح. والسؤال عنه بدعة، كيف تكون الكف، كيف أضعها في الكف، تصدق على الفقير تكون الصدقة قد وقعت في كف الرحمن لا حلولا، مش معناها لمحل ذات الرأس في كف المسكين، لا لا لا، إنما تقع في كف الرحمن على نحو لا يعلمه الخلائق. فالله في غلاه تقع هذه الصدقة في كفه، فنثبت لله كفا يليق بجلاله وعظمته ليس ككف المخلوقين. وحين يتصدق العبد يبقى نيته أن تقع في كف رحمته. زي نفسك تصدقت التمرة والتمرة تلقاها يوم القيامة تلال سمور، تلال من ذهب وفضة، قصور من ذهب وفضة. ولهذا كان الصحابة إذا أنفقوا ضعف لهم الإنفاق ما لا يضاعف لنا. تعرفين ليه؟ لأنهم يعرفون ربهم، لأنهم يعرفون ربهم. فهو بالصدق تلال صفات الله وأسماء الله، كيف سيقبلها الله مني، كيف سيضاعفها الله لي، ده اللي شغل بالي. الإيمان بالأسماء والصفات يا أخواني أكرر هو الإيمان، وسائر مسائل الإيمان فرع عن الإيمان بأسماء الصفات. لما تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الآخر، أن الله عز وجل هو الوارث، أن الله سبحانه وتعالى حكيم، دي كلها تساوي الإيمان باليوم الآخر. حكيم من المحاسب، حكيم من المحاسب، معنى من معاني، فهتؤمن في محاسبة إذا تؤمن باليوم الآخر في البعث. تؤمن الله يبعث من في القبور، صفة لله إنه بيبعث من في القبور صفة فعلية، إذا أنت آمنت بالبعث. فأقول لكم كل فروع الإيمان أو كل مسائل الإيمان هي فرع من مسألة الإيمان بإيه؟ بالله، بالله. والإيمان بالله لو اتكلمت عن توحيد ربوبية ألوهية إنما هو فرع من الإيمان بالأسماء والصفات. توحيد الألوهية من إيمانك بأن الله هو الله، توحيد الربوبية من إيمانك بأن الله هو الرب الخالق البارئ المصور الرازق المنعم المغلق على عباده بألوان النعيم وصنوفها، هو ده توحيد الربوبية. تعادت مسائل الإيمان كلها إلى الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. فأعرف الناس بالله أعرفهم بأسمائه وصفاته، وأجهل الناس بالله أجهلهم بأسمائه وصفاته. والعلم بالأسماء والصفات يعني ثلاثة أمور: أولا معرفة الاسم وحفظه، معرفة الاسم وحفظه. ثانيا فهم هذا الاسم وما يترتب عليه من آثار. ثالثا أن يرى كل شيء في الوجود كونيا قدريا، ويرى كل شيء شرعيا دينيا من الله عز وجل، فيرى آثار الأسماء والصفات في الخلق وفي الشرع. يعني في الخلق وفي الشرع، فلما بينظر إلى السماء بيرى آيات كونية قدرية. لما يكون مسافر وليه رخصة من الدكتور، هو مش مخه متعلق بالمسألة الفقهية، لا، ده مخه الآن، تفكيره الآن، إيمانه في قلبه الآن. ربي رقيق، ربي رحيم، ربي هو أرحم الراحمين، ربي أرحم بين أمي. شوف كل المعاني دي معاني صفات الله عز وجل، هو اللي بيفكر فيها، هي اللي شغلاه، مش رخصة النهايات في الفقه. معايا فن؟ فلا بد أن نفهم المسائل الفقهية فهم مؤمن بأسماء الله وصفاته. هذه دعوة أدعو نفسي وإخواني وعلماء المسلمين وأهل الأرض جميعا من أهل الإيمان إليها، التفكير في كل شيء فرق، في الشرع وفي الكون والقدر. في الشرع أقل المسائل الفقهية الشرعية الدينية تنظر إليها بمنظار الإيمان بأسماء وصفاته. شرع هذه لأنه أرحم الراحمين. تجد نفسك في مسألة مستحيل أن يكون هذا الحكم الذي يرضي الله. ليه؟ لأنك مؤمن تماما بمعنى أسماء الله وصفاته. فلو كلف فقيه من الفقهاء وعالم من العلماء عبدا لعباد بفتوى أفتى بها بأمر لا يطيقه، يقول مستحيل يكون دي الفتوى الشرعية، لأن الله أرحم الراحمين ولا يكلف نفسا إلا وسعها. بحيث أن هذا فوق المقدور فلا تكون هذه فتوى شرعية مرادة. لازم نعرف أسماء الله سبحانه. كذلك كما عرفنا أسماء الرحمة والرزق والجلال كما يقول البعض، نعرف أسماء الجبروت والقهر عشان الفتوى ما يبقاش فيها إرجاء. ما احنا يهمنا الفتوى ما تبقاش فتوى جبرية ولا فتوى مرجئة، عايزينها فتوى أهل سنة وجماعة، الفتوى الوسط والأمر الوسط، لا يكون إلا من أمر أسماء الله وقتها. كل خلل في سلوكنا يا إخوان سببه قصور وعجز في جانب من جانب أسماء الله وقتها. تعرفين الرجل اللي ما بيعملش الطاعات وماشي في المعاصي يقول له عم الحاج اتقي الله ومش عارف ايه، يقول له اسكت اسكت، ده رحمة ربنا اتسع كل شيء، ربنا ارحم الراحمين، ده ربنا رحم الله. او رجل او امرأة سقط كلب، امرأة بغية سقط كلب في موقعه، احنا بنعمل اعمال اكتر من كده. هذا الرجل كلامه صحيح، هذا الرجل كلامه صحيح، لكن مؤمن واحد بجانب واحد فقط من جانب الاسماء والصفات، ان الله ارحم الراحمين، نسي ان الله هو الجبروت، نسي ان الله هو القهار، نسي ان الله اخرج ادم من الجنه لانه عصى في امر اكل من الشجر، نسي ذلك. فلا بد ان تؤمن باسماء الرجاء وباسماء القهر. ده اللي مولد عند العقل رجاء شديد في الله وخوف شديد من الله. لو نادى منادي من السماء أهل الأرض جميعا كلهم من أهل النار إلا واحد، لقلت يا رب يا رب أرجو أن أكون أنا هذا الواحد وأرجوه، ولا أيأس أبدا ولا أيأس أبدا. ولو نادى منادي من السماء كل الناس كل أهل الأرض أهل الجنة إلا واحد، ما أمنت أبدا ولا أمنت نصر الله، ولا بقيت خائفا داعيا يا رب لا تجعلني هذا الواحد. هذا هو الإيمان، إيمان بالأسماء كلها وبالصفات كلها. أي قصور أي معصية أنت بتعملها، أي معصية أي كان سببها أنك نسيت صفة من صفات الله، لو استحضرتها مش هتعمل المعصية. هذا الشاب الذي يتسكع في الطرقات مع الفتيات مش مستحضر أبدا أن الله مطلع عليه، مش مستحضر أبدا لرقابة الله. إن الله كان على كل شيء رقيبا، إن الله كان على كل شيء شهيدا، مش مستحضر قد سمع الله، أو صوت المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة تقول كانت بجوار بتهمس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مش سمعها، ويسمعها الله من فوق سبع سماوات. من هذا الشاب نسيت هذه البنت أن الله قد سمع قولها له وقولها وقوله له. صفة سمع الله غيب عنه، صفة بصر الله غيب عنه، صفة رقابة الله غيب عنه، صفة جبروت الله غيب عنه. أن يبتليني فيطفأ عيني، يبتليني ألتفت بحادث فأموت وألقاه عاصيا. نسي صفات القهر والجبروت، نسي صفة الرقابة وصفة السمع وصفة البصر، عنده خلل في إيمان الله. تعرفين يا اخوان لما بيقولوا فلان اسكت شلة حرامية كده، يقولوا له اسكت بعدناش عايزين ننزل الحتة دي. ليه؟ اشمعنى ما عادوش عايز يسرقوا الحتة دي؟ ما كانوا شغالين فيها تمام 10 على 10. ايه اللي جرب؟ يقول لك بس ده جه ضابط ما بيرحمش. مجرد ان عرف ان فيه شخص من المخلوقين عنده جبروت وقهر امتنع عن هذه المخلوقة، امتنع. تعرف لما بيجي يشيل الفقراء ويقول لهم في واحد في راجل ما شاء الله، مش اللي بيروح يديله بنيه، اللي بيروح يديله 1000 و2000، تلاقيهم مش تاني يوم، ده مش هيبات فورا كلهم هتقوم واقفين كده، كلهم هتقوم واقفين. تعرفين العربيه اللي بتوزع المشروبات في الحج والعمره، قبل ما تفتح العربيه، العربيه جايه على سرعه 22 كيلو على الطريق السريع، عمالين يجروا عليها. ده رجاء دنيا وطرد دنيا. فكيف عرفت ان ربك هو الكريم؟ والله كل شاب ما يجد لنفسه وظيفه ويحرص، انا لا اقول يصير خاملا فاسدا، ولكن مع الحرص والبحث عن الطريق الحلال الذي لا رشوه فيه، الطريق الحلال الذي لا يقبل فيه أن يتنازل عن شيء عن دينه مقابل أن يرضى، يبحث عن طريق الحلال ويقول في جوف الليل: يا رب يا رب، الأرزاق بيدك، أنت بيدك خزائن السماوات والأرض، أنت أكرم الأكرمين، أنا لا أريد أرزاق الخلائق، الرزق بيدك ويأتي من السماء. فتعي مثل هذا العبد يوشك الله عز وجل أن يعجل له برزق من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، من الطرق اللي هو سلكها وأخذ بها من أجناب، ومن طرق ثانية لا حساب له عنده أو لا حساب عنده له. الإمام بالأسماء والصفات هو اللي بيجعل عندنا رجاء شديد في الله وإقبال فيمن الله، وخوف شديد من الله فنمتنع عن المعاصي فيرضى الله، وإذا رضي الله فأنعم وأكرم بما ينزل عليك من نعيم الله عز وجل. اللهم ارضنا وارض عنا، نسألك حبك ورضاك، اللهم إنا نسألك حبك ورضاك، ارضنا وارض عنا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم عرفنا بك، علمنا أسماءك وصفاتك، اجعلها سلوكا لنا في أقوالنا وأفعالنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياتك تكن حياتك أفضل.